Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 2, la divergence concernant le début du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. فتقدم معنا امس شيء من فضائل الشهر رمضان، ثم ذكرنا الحكمة في شرعية هذا الصيام، ثم دخلنا في مسألة دخول الشهر. فمن يذكر شيء من فضائل رمضان؟ يكفر الذنوب، يكفر الذنوب. ما الدليل؟ ورمضان إلى رمضان إذا اجتنبت تفضل أن شهر أنزل فيه القرآن. ما الدليل؟ ذكرنا نحن هذا الدليل. ما الدليل أن القرآن أنزل في شهر رمضان؟ سهل. نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر الصحيح أنها في رمضان كما سيأتي معنا، أما القول بأنها في غير رمضان قول بعيد. كذلك قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الآية من سورة البقرة. كذلك من الفضائل، تفضل عبد العزيز، أن أبواب الجنة تفتح. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا دخل رمضان أو شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي لفظ أبواب الجنة، وغير ذلك كثير، أي في فضائل رمضان. ثم ذكرنا الحكمة، فمن يذكر من الحكم أي في شرعية هذا الصيام؟ تفضل. أحسنت. أنه تذكير يعني الجوع وضيق وفقر بعض الناس، مساكين فقراء، فالمسلم يعني يحس ويشعر يعني بالألم فيتذكر لعله يشكر هذه النعم، نعمة الأكل ونعمة الهداية ونعمة يعني وغير ذلك. تفضل. نعم، أنه تزهيد في الدنيا، أن الدنيا يعني زائلة زائلة، فالإنسان قد لا يأكل لا يشرب يوم فلا يضره. فهذه الدنيا كما قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل. ثم دخلنا في مسألة وهو الباب الأول، كيف نعرف دخول شهر رمضان؟ فذكرنا أو استفدنا من كلام الشيخ الفوزان أنه يعرف دخول الشهر بثلاثة أمور. الأولى أو الطريقة، نعم الطريقة الأولى عندك، ما نسمع شيء، رؤية الهلال. ما معنى رؤية الهلال؟ أحسنت. في الضباط La lune, al-hilal. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هكذا قال سبحانه وتعالى صوموا لرؤيته حديث ابن عمر الثانية donc la première يعني la première façon la première manière de savoir que le shahr il est rentré رؤية الهلال هذا واضح الثانية شاهد شاهد أما الشهيد شيء آخر أحسن فإذا رأى شاهد سيأتي معنا أنه عدل أنه كذا وكذا فيؤخذ خبره أو شهادته تقبل ما الدليل على هذا؟ ذكرناه أمس حديث ابن عمر ماذا قال؟ أحسن فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام الحديث عند أبي داود هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤية ابن عمر هذه الطريقة الثانية الثالثة إكمال العدة 30 إكمال عدة الشهر 30 نعم لأن si on n'a pas vu et on arrive au 30e jour معلوم أن الشهور elle dépasse pas 30 فلا بد ça va être دخول الشهر هذا هذا إذا لم يرى أحد الرؤية أو الهلال فعلى هذا يوم الشك سبيت متى يوم الشك سبيت متى 29 يوم الشك سبيت متى يعني يوم الشك سبيت رمضان سبيت نبيت رمضان شو بابا الهلال 29 قال من عنده شيء آخر الثلاثين 29 انت الآن t'as pas vu le hilal il reste le 30 ça va être chek si on voit le hilal la nuit du le 29 30 on va sombre si on voit pas 30 ça va être mouche si on n'a pas vu on accumule 30 et on rentre ramadan الآن نذكر مسائل تتعلق بمسألة الهلال والرؤية المسألة الأولى مسألة ستتعلق بالطريقة الثانية أي الشهادة على الرؤية فالآن هذا الشاهد اختلف أهل العلم هل يعني لابد أن يكون واحد أو اثنان هل يجوز أن يكون كذا وكذا فالصواب في هذا أن في دخول شهر رمضان يكفي شاهد واحد عد يرحمك الله عد صافي صغتيغ الفاسق الكافر المغفل هذه هؤلاء لا تقبل الكافر واضح الفاسق إذا با من العدول قد يكذب والغافل قد ينسى قد من هذه الأمور فلا بد هذا الشاهد يكون عدل أن يكون عدل معروف بالصدق أما لو إنسان معروف بالكذب وبالفسوق والفجور لا تقبل لا يقبل خبره قد يكذب فالصواب أن في دخول رمضان يكفي شاهد واحد أما في بقية الشهور لابد من شاهدين لابد من اثنين وفرق بين هذا وهذا ف pour le début du mois de Ramadan on est dans le قول الثاني أن le fait d'accepter le témoignage d'une personne qui a vu la lune, ça, pour rentrer vers Ramadan, il y a que un témoin, une personne de confiance. Amma le kafir, la tuqbal. Kuffar, il peut mentir pour faire du mal aux musulmans. أو بسموكي أو من هذه الأمور فلا تقبل شهادته في هذا وفي غيره كذلك المنطق الفاسق celui qui fait des péchés كثير celui كذا هذا لا le témoin c'est une personne de confiance معروف بدينه وبصدقه ف pour rentrer في رمضان أو la lune de رمضان du mois de رمضان يكفي شاهد واحد والدليل على هذا حديث ابن عمر في كنا في إياه فرأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فالصام أمر الناس بالصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أما pour les autres mois لابد من شاهدين لابد وهذا سيمهم لأن سوف impliquer que dès que tu as fini رمضان le mois qui après رمضان c'est شوال فهذا il faut deux témoins لا يكفي واحد il faut deux témoins pour savoir si on est rentré رمضان et يكون العيد premier jour de شوال c'est العيد et on finit رمضان والدليل على هذا حديث الحارث ابن حاطب رضي الله عنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل هذا الشاهد أي دو تيموا فنسكنا بشهادتهما نعم أي شهادة هؤلاء الاثنين رواه أبو داود وحسنه أو صححه شغل الباني عليه رحمة الله هذا دليل أن في غير رمضان يفو دو تيموا أما في رمضان حديث ابن عمر يموتخ أنه يكفي واحد يكفي واحد وهذا هو القول الصحيح يا دي زوتر أقوال بعض العلماء يقولون يفو دو اي دو pour رمضان le début دو et pour les autres mois أو la fin de رمضان pour rentrer في شوال دو هذا قول بعض العلماء يديز واحد واحد وهكذا لكن القول الصحيح هذا التفصيل جمعا بين الأدلة وهو قول الإمام العلامة وعبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كذلك قول الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين والإمام الوادعي وهكذا هذا القول هو الصحيح إس قول إلي بوغ طريقة ثانية أما سي تافي توا ميم الهلال تصوم هذا واضح أما نحن الآن هنا في الطريقة الثانية أي مسألة الشهود مسألة أخرى Et on aurait dû la citer avant Hada, la Kinsa. Aïe, ma'rifat, d'oukhoul, al-shar, bi tariqat al-hisab. Comme vous le savez, maintenant, il y a des alades, des kada, des kada. Et ils font des calculs, annahu ramadan, ça va tomber le jour de kada. Bidoun ru'ya. Hum y'atamidoun ala al-hisab. Ils font des calculs, bin nujoum, bi kada. Et ils pensent que ramadan, maintenant, ça va tomber lundi. Au mardi, au hadil umu. Comme c'est fait dans les calendriers, il t'annonce un an avant, un ramadan, ça va être kada. Bidon hilal. Hadi tariqat al-hisab. Aïs avec des calculs. Wa hadi, la yajouz hal. La yajouz. Li anna nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, fil ahadith, il a montré anna ma'rifat al-hilal, c'est bil ru'ya. Soumou li ru'yateh. Fa al-masala li mut'alliqa bil ru'ya. T'as vu ou t'as pas vu? Si t'as pas vu, il y a la solution, tu finis le mois 30. Tu finis le mois. Maintenant, 29, on regarde, il n'y a pas. 30, on regarde, il n'y a pas. Khalas. Le lendemain, il n'y a pas de 31. Le lendemain, c'est le premier Ramadan. La bout. La bout. Amma al-hisab, là. أما الحساب لا. قال الإمام الشيخ صديق بن حسن القنوجي المعروف بالصديق حسن خان رحمه الله في الروضة قال: والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة، قسم من البدع في الدين، لأن السلف الرسول الصحابة والسلف إذا قف هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم المسألة الآن للتعبدية. بعض الناس يبون تغلامين سي بور سافوار سي بور كذا، لا، لأن الآن ولتدعون عبادة، العبادات أوبليجي توافق السنة، الرؤية تكفي، لأن الحساب يبوب سي ترومبي، أما الرؤية تافي أو تافي. قد يقول قائل لا فوا با، تي لا فوا با فيني 30، انتهى. تا با بزو دون أوتر شوز، لأن سي دو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اللي كامل. الدين اللي كامل، الله عز وجل نوزا مودخي رمضان. سبحانه وتعالى نوزا مودخي. أو إلى غير القبر عليه الصلاة والسلام. Il nous montre comment savoir Ramadan, le début, la fin et la fin, yakfi. Arru'ya. Et s'il y a pas, si on ne peut pas la voir, ikmal al-idda wa intaha al-amr. Wa su'ilat al-lajna al-da'ima an hadhihi al-mas'ala. Waffaqahum Allah wa qalu al-ruju' bi ithbat ash-shuhur al-qamariyya ila 'ilm an-nujum. Aïe, c'est ça, bil hisab. Ils font des calculs avec les étoiles. Qala fi bad' al-ibadat wa al-khuruj minha dun ar-ru'ya min al-bid'a التي لا خير فيها، لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فالبدعة من الضلال، من الضلال، هذه البدعة أو غيرها. قال: ولا مستند لها من الشريعة. نعم، سيساكي فوكوبخون أن المسألة هي مسألة دين. نحن الآن ولي بانتخ الفير دي كالكول بور أمر من أمور الدنيا بور. فمثلا تشوفوا لا ديفيرونس انتخ هذه المسألة إلى ميتيو مثلا. On avait vu dans le kitab al-tawhid que la météo c'est des calculs, كذا et des كذا. يعني الامر il est اسهل من هذا. Il n'y a pas de ta'abbud. Maintenant ils disent demain il va faire beau, ils ont fait des calculs, ils ont vu كذا. Là bas. اما الان c'est مساله تعبديه. شهر رمضان il va rentrer c'est une ibada. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a montré فلا يجوز العدول عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لا يجوز. اي tu délaisses sunna, اي le fait de voir الرؤيه et tu prends une autre méthode. لا يجوز. اي هذه ستسبب فتن بين الناس. واحد يكالكول هكذا، واحد كذا، ثم مثلا او دون لوغ كالكول سي لاندي، دون الكالندري مثلا سي كريستيان لاندي، ثم واحد يفور الرؤيا ديمونش، صافي دي فتن. واحد يدي خلاص الصيام سي ديمونش، اون افيو الهلال. لوتر يدي لا لو كالندري يزون دي حساب كذا، سي من اسباب التفرق. لا، السنه تجمع الناس، البدع تفرق. هذا سا مثال. لو اذا غدرس هذه الحساب يلسخ الناس يعني بهذه الرؤية أحسن، حتى في الرؤية ما بغي هذه خلاف، خلاف بين أهل العلم، لكن خلاف مبني على أدلة. أما هذا كما قالت اللجنة الدائمة لا مستند لها من الشريعة. نعم، أوكا دليل على هذه الحساب. فالحساب لا، لا يجوز. أي؟ قال ثم قال الصنعاني رحمه الله: والجواب الواضع عليهم ما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنما إن أمة، أي نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد في الثالثة أصبعا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. أحسنت، هذا حديث واضح في الرد على الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكتب ولا نحسب، سموت يكفي في الشهر الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية هكذا هكذا هكذا، سا ديباس با 30 انتهيت، سي تو لا فوا با فيني 30 جور. الدليل قرأناه من اتحاف الأنام. سبعة عشر. اتحاف الأنام 17. اتحاف الأنام دي كونسيت هذا الكتاب وما سيتي بوكو سي كتاب أخينا محمد بن حزام شرح بلوغ المرام. Il a pris Kitab al-Siyam et il l'a mis dans un kitab à part حَتَّى يَسْتَفِدَ النَّاسِ وَذَكَرَ فِيهِ يعني أَدِلَّ كَثِيرَ حَفِظَهُ اللَّهُ. فاتحاف الأنام هذا on dira pas دائما اتحاف الأنام كذا كذا اتحاف الأنام يكفي بصوره كسي هذا الكتاب فهذه المسألة فالآن on a trois طرق فقط رؤية الهلال الشهادة إكمال عدة الشهر أما الحساب لا بدعة sans دليل فلا يجوز on utilise هذا في الدين أما ذلك الشهر من أمور الدنيا إلى آخره on avait vu شيء آخر أما نحن الآن on est في مسألة تعبدية شهر رمضان ينوب مسألة استعمال المنظار المقرب للرؤية أي دي شوز كي بو رابخوشي لي تيليسكوب لي جومال هذه الأمور هذه الأمور الآن يستعملونها إسا سي با الحساب الحساب يفو افيك سا لكن دي كالكول افون إلى آخره لكن نحن الآن أون بارل إي روغارد الرؤية لكن إي بخو أن أباري بور ليدي مثلا أنت تا غيان تو روغارد إي هو إلى كتب تو إلى أون بير دو جومال أو أن تيليسكوب أو هذه الأمور فهذه المسألة قال فيها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال أما استعمال المنظار كان هكذا المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به فصبيت كل فرق أخرى هذا إلى مسألة لا مسألة دافو لماذا هذا لا بأس به دي سباس بدعة والآخر دي لا يجوز ما الفرق لا بس نعم كما قال الأخ عبد العزيز والأخ إدريس هذا أن الأمر الثاني أي لفت دو سيدي avec un appareil tu contredis pas le hadith لأن النبي صلى الله عليه وسلم dit صوموا لرؤيته et أنت tu regardes que tu regardes avec tes yeux directement avec des jumelles avec des lunettes avec كذا l'essentiel c'est que tu vois أما الأول ils ont même pas regardé ils font des hisab ils peuvent donner la réponse maintenant deux mois avant un an avant ils disent Ramadan ça va être كذا on a fait des calculs أما هذا لا هذا il regarde sauf qu'il cède dans l'appareil فلا بأس l'essentiel c'est qu'il voit لكن لا يلزم لا يلزم بعض الناس مثلا تشوف قاعدة لو ينو انت هكذا سون جيميل سون غيان اي تا في واحد يدي نو يفو انا باغي لان لا لا سوي كافي لا في سوي كي ساد لا باس سيذكره شيخ العثيمين قال ولكن ليس بواجب نعم با فيغ دو يعني امبوزي هذا يعني سي بلو بريسي سي بلو كذا لا لا ولو سي بلو بريسي فرؤية العين تكفي لأن دوبوي ليبوك دو بروفيت عليه الصلاة والسلام إلى الأزمنة المتأخرة ils ont inventé les jumelles ces appareils là pendant des siècles des générations de muslimines ils sont contentés de l'œil nu et ils ont fait rien ça montre que tu peux passer toute chose لكن celui qui s'en sert là بس لا بس لا ينكر عليه قال لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة نعم الظاهر من السنة وعمل المسلمين على هذا من قبل من قبل قال لا على غيرها ولكن لو استعمل فرآه ما يوثق ما يوثق به فإنه يعمل به بهذه الرؤية نعم لأنه إلا في لأنه إلا في يغض في الحديث صوموا لرؤيته فمن شهد منكم الشهر هو إلا شهد الشهر إلا في لكن هذا كان بغي لا هذا قالوا على كل حال أي هذا كلام شو ابن عثيمين وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته أي رؤية الهلال بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية هذه الخلاصة que tu l'as vu à l'œil nu avec des jumelles avec un télescope avec كذا avec كذا tant que tu l'as vu c'est bon tu l'as vu هذا la وسيلة c'est pas important l'essentiel c'est de le voir أما الحساب لا الحساب c'est des calculs وكثير يستخدم كثير يستخدم et ils regardent pas بعض الناس ils essayent même plus de regarder ils sont dans les calculs ils regardent même pas السماء هذا c'est un خطأ هذا خطأ يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال الإمام صديق رحمه الله بدعة باتفاق الأمة اتفاق الأمة أنها سنة بدعة هذه مسائل تتعلق يعني بالرؤية ثم ندخل في مسألة أخرى وهي مسألة رؤية الهلال في رمضان وهي مسألة اختلاف البلدان في رؤية الهلال. فمثلا اليمن ils l'ont vu lundi, l'Arabie Saoudite ils l'ont vu dimanche. فاختلفوا. أنت كما تفعل ستدى في بلاد أشك تشوي هذا أشك تشوي بهذا إلى آخره. هذه المسألة المهمة. واعلم أولا أن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم, خلاف كبير, الخلاف القوي خاصة في قولين أو ثلاث كما سيأتي. وننبه هنا أن طالب العلم والمسلم عموما يجب عليه أن يتأدب في مسائل الخلاف, لأن الآن beaucoup de مسائل كما سيدي il va avoir خلاف كبير. الشيخ فلاني دي كذا, الشيخ فلاني دي كذا, الإمام مالك دي كذا, الإمام أحمد دي كذا. tu peux trouver un imam, il a deux قول, il avait un قول قديم après il a un قول جديد. tu peux trouver un imam, il n'arrive pas à trancher بين هذا وهذا. أحيانا dans son livre tu trouves il penche إلى هذا القول, أحيانا إلى هذا القول, لأن هذه مسائل دقيقة دقيقة. فأنت أيها المسلم أيها الطالب لابد t'as un comportement avec ce خلاف, t'as un comportement avec ce خلاف et t'as un comportement avec الناس, avec les frères, avec العلماء, avec طلبة العلم. لأن ils peuvent diverger avec toi. أنت tu prends ce قول, lui prend un autre, فايفو un أدب. لأن هذه المسائل كثير منها جلها c'est من باب اختلاف الأفهام. تعلمون أن الخلاف أقسام, الاختلاف أقسام, اختلاف تضاد, اختلاف أفهام, اختلاف تنوع. اختلاف التضاد أنا في السيتي هذا ما أدري في درس ماذا الأربعين كأنه الأربعين لفخاخزة الله أنا في السيتي هذه المسألة نعيدها باختصار أن الخلاف ينقسم إلى أقسام. الخلاف يوجد plusieurs catégories de خلاف. le premier c'est خلاف تضاد, هذا contraire de هذا. وهذا مثلا احيانا يضر واحيانا لابد الانكار على المخالف في هذا, واحيانا المخالف يكفر او يقع في البدعه او من هذه الامور. مثلا الخلاف بين اهل السنه والجهميه في اثبات الصفات خلاف تضاد. اهل السنه يثبتون الصفات, يديز كالله الى الصفات الوجه اليدين اكذا الوجه اليدين وغير ذلك من الصفات. الجهمية يعطلون يديز الله إلى الصفات. هذا اختلاف تضاد. هؤلاء سد كفار الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات سد كفر. فهذا أنت شوف أبغى كوبختم معهم الإنكار سد كفار كذا كذا. شوف أبغى اختلاف لتوزم نوع اختلاف أفهام أي صفات لا كومبريانسيون. أنت تعطينا دليل كم هو بعض أستو مسألة. Ils ont les mêmes adillas. Ils ont les mêmes adillas. Et des fois, واحد il a un dalil en plus, l'autre il voit que le dalil est ضعيف, il a akhir. Mouhim, c'est اختلاف افهام. عالم, الشيخ بن باز مثلا, il a compris كذا. الشيخ الألباني, il a compris كذا. اختلاف افهام. Si الفهم il est مبني على الدليل, il a akhir. ففي هذا الحال, c'est pas comme le premier cas. هذا الحال, tu respectes l'autre avis. Et en tant, tu prends l'avis que tu vois le plus proche de la sunna. Et al-mizan, c'est le kitab et la sunna. Si t'as pris ce qu'on, t'as un dalil. C'est pas parce que chez Foulain, ils sont plusieurs, oh, là. Là. Ils peuvent être plusieurs et ils se trompent. Ils peuvent être deux et ils ont raison. Anta, via de l'al, tu prends le dalil, le qu'on le plus proche du dalil. Et le qu'on que tu vois, haq. Les anna afham al-nas d'akhtalif. La compréhension des gens, c'est pas la même. Maintenant, nous avons une mas'ala, cette mas'ala qu'on va voir. Peut-être qu'un de nous, il va prendre le qu'on de Cheikh l'Albani. Il y en a son femme, il pense plus comme il a compris sur l'Albani. Il va prendre et il a un délit. Un autre, il va prendre le qawl de Cheikh Mokbel, alayhi rahmatullah. Il y en a son femme, il pense plus vers ce qawl là, avec un délit. Il ne faut pas que les frères aient un délit. هذا ينكر على هذا. لا أخي, سي المناقشة علمية حيها. لا طيب, مثلا on discute, مثلا moi je vois le dalil c'est كذا, لأن ce dalil est كذا et avec adab et l'akhir, ça c'est شأن طلبة العلم. طيب, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, أنت prends ton قول, moi je prends mon قول, et les deux قول c'est على السنة. Les deux causes, c'est Aqwal Ahl al-Sunnah. Aqwal Ahl al-Sunnah, lui dit ça, falaba. L'essentiel, c'est que tu attaques Anna Had al-Qawl, Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ou il l'a approuvé, ou c'est Qawl al-Haq. C'est ça l'essentiel. Amma, tu veux convaincre les gens et prendre ton Qawl. Et pourquoi Foulan n'a pas pris le Qawl? Hada, c'est pas minat din. As-Sahaba, khtalavu. Fi ba'd al-Umur. Fi ba'd al-Umur. Wa bin ahsan. Ou awdah al-Adilla fi hada al-Bab. Hadith Bani Quraïda, ayy fi s-salah, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné al-Sahaba d'Ali Bani Quraïda, inda Bani Quraïda, et il leur a dit, la tusallu al-Asr, illa fi Bani Quraïda. Ayy ne fait pas s-salat, illa fi dhalik al-Maka. Fa s-Sahaba, ils sont partis. Thumma, l'heure du Asr, elle a failli sortir. L'heure du Maghreb, le soleil allait se coucher. Fabad al-Sahaba, ijtahadou. Ils ont dit, Rasoul, il nous a dit de ne pas faire salat al-Asr, il a venu Quraïda. Lakin, ils ont dit, l'heure, elle va partir. Léana al-Rasoul, il a pensé qu'ils allaient arriver à l'heure, fi Bani Quraïda. Fabad al-Sahaba, ils ont dit, on fait salat al-Asr maintenant. Léana, l'heure, elle va sortir. Ils ont fait. D'autres Sahaba, ils ont dit, là, nous, on fait l'Asr, il a fi Bani Quraïda. Léana al-Rasoul, il nous a dit, là-bas, on l'a fait salat dans cet endroit, c'est cet endroit. On donne l'âne. Tu peux comprendre un tas comme ça et comme ça. Maintenant, entre nous, l'âne, on aurait pu khalif. Foulan, il aurait pris ce qu'on voulait. As-Sahaba, il y a une partie, elle a fait salat, l'autre partie, elle a attendu, mais les Quraïda, ils ont fait salat. Dès qu'ils sont revenus, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit à Foulan pourquoi ou pourquoi là. Les âne, le fahm, il y a khalif. Foulan, il a compris ça, Foulan, il a compris ça. Et les deux avaient une bonne niya. Les deux, le but, c'était quoi? D'écouter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fanahnu hakada. Le but du khilaf, c'est que tu suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que le kafir est avec toi, ou t'arrives à coincer Foulan, ou piéger Foulan, ou abadan. Ça, c'est une niya sayyi'a. Même si t'as le qawl haq, t'es athim. Ta niya, elle est pas bonne. Fa al-adab fil khilaf. Al-adab fil khilaf, khasad al khilaf, يعني ahl al-ilm. Al-an, on va voir des aqwal, il y a que des aqwal a'imma. Jahabida fil ilm. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Imam Ahmed, tout ça, c'est a'immatuna. Wa ulama al-umma. فالإنسان يتأدب ولا خاصة المبتدي se précipite pas. Il croit que son قول il l'a lu en deux minutes. Il croit que tout le monde a faux. Il l'a هو. لا تأنى. Il y a des خلاف. Allah demande du وقت. فأنت regarde et recherche. خاصة طالب علم. Tu cherches. Dès que tu as trouvé ton bon قول, applique-le. Et un jour, si tu as un autre دليل ou un قول d'alim, il arrive à t'expliquer. Convaincre que l'autre qawli est plus juste, il a fait la base. T'avais ce qawli, tout le monde, tu dis, Anna, je reviens, je prends ce qawli, la base. Comme min aqwal, al-imam al-Shafi'i, rahimahullah, il avait des aqwal, tout le monde, jtahad. À la fin, il avait plein d'aqwal, ils ont khalif les aqwal qu'il avait avant. C'est ce qu'on appelle al-qadim ou al-jadid. Il avait un madhab, c'était al-qadim, tout le monde, il a eu le jadid. Et le jadid, il y a des aqwal, il est revenu dessus, il a akhri. Al-imam Ahmed, tu trouves, ahyanan, il a une riwaya huna. Ah, qu'est-ce que l'a'imma? Ça montre qu'il n'y a pas de ta'assoub. C'est pas, j'ai un qawl, même si on convainc, Anna, je meurs dessus, c'est ça, la fierté, il veut pas revenir. Là, il y a douze, là. C'est du din. Fa al-insan, il a un comportement bihada. Le troisième nom de l'khilaf, c'est ikhtilaf tanawwa. Hada, ça n'a rien à voir avec hadith al-mazal. Ikhtilaf tanawwa, et le prophète sallam, il a tout fait. Maintenant, t'as trois qawl. Le prophète sallam, il a fait qiyam al-layl, 11 raka'a. 2. Il en fait 10 comme ça. 5 fois 2. Thumma, il en fait 1. Al-witr. Des fois, il faisait 4. Des fois, il faisait 9 d'un coup. Wahakada. Tout ça, c'est un khilaf. Cette façon de faire, c'est pas la première, c'est pas la deuxième. La deuxième, c'est pas la troisième. Lakin, tout ça, c'est minas sunnah. Fait que tu fasses le premier ou le deuxième, tu fais sunnah. Hada, c'est chez akhar. Kadalik, al-fad al-tashahud, il a akhiri. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait plusieurs. Fahada, ikhtilaf tanawwa. Wa raja' kalam ahl al-ilm fi hada kathir. Nahnu nafis tanbih, hatta l'an on rentre fi hadi al-masail, ayyuha al-talib. Pas obligé de prendre. Maintenant, nous, ahyanan, on va dire la mas'ala, il y a trois qawl. Wa rajih kada. Ça veut pas dire, anta, si t'es convaincu, c'est un autre qawl, tu prends un autre qawl. Là. Et ça veut pas dire son khalif, un de nous, il est mauvais, ou là, abadan. Abadan. L'an, on va citer des adillah, et la compréhension est khalif. Même qu'il nous comprend kada, on dit, as-sawab, c'est kada. Un autre, il dit là. Al-amr, sahl. L'essentiel parle bi'il, et accroche-toi au dalil, ou Allah Azza wa Jal, yuwaffiq al-jadir. من فتن تحصل بسبب هذا لأن بعض الناس لا يفهمون مثل هذا يملونج Une personne qui est dans une masala de masala fiqh, ou qui a un khilaf entre les ulama, c'est comme s'il avait khalaf avec le jahmiya ou le mu'tazila. صحيح الإنسان ينتبه الإنسان ينتبه صحيح قديما صحابة اختلفوا بعض أمور الأئمة الأربعة يا خلاف كبير بينهم في مسائل الفقه إلى آخره فالإنسان نحن الآن في خلاف في مسائل الفقه أما في العقيدة وفي غير ذلك فهذا واضح وغمينا مسألة فهذه المسألة مسألة اختلاف الرؤية حسب البلدان أو est-ce que si un l'a vu tout le monde doit faire siyam أو chaque pays fait siyam أو مثلاً t'es dans un pays tu suis le gouverneur tout ça خلاف بين أهل العلم et c'est une مسألة الخلاف لقوي il y a des مسائل تعلمون أن الخلاف لقوي خلاف قوي أي c'est dur à trouver c'est quoi قول الحق à trancher c'est pas facile tu peux avoir le doute entre deux قول ils sont proches فهذا من هذا الباب من هذا الباب و واقوى الاقوال اقوى المذاهب في هذا في هذه المساله ثلاث لست مساله يا بوكوت اقوال لكن لي زافي لي بلو بخي دو حق سي 3 زافي الاول انه يلزم بقيه البلدان الصوم Aïe, si un, il a vu, maintenant, en Arabie Saoudite, il a vu Ar-Ru'ya, il a vu le Hilal, tout le eux, ils annoncent qu'on a vu le Hilal, tout le monde doit jeûner. L'Égypte, maintenant, elle a vu, tout le monde doit jeûner. Le Yémen, il a vu, tout le monde doit jeûner. Aïe, ça suffit un qui a vu, ça implique tout le monde doit suivre. Wa ad-dalil ala hada, hadith Ibn Omar. Ibn Omar il a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté son khabar et il a ordonné à tout le monde de faire siyam. Hada qawl. Al-qawl al-thani, annahu yalzam baqiyat al-bultan allati tuwafiq al-balda allati ra'athu fi matali' al-hilal. Hada al-qawl. Si un pays l'a vu, maintenant une personne, en Algérie maintenant il l'a vu, ça, ceux qui ont le même matla, matali' al-hilal, aïe, je m'en dirai comment ils traduisent ça, matali' al-hilal. Hein? M'en dirai. Non, maintenant le qamar il est, t'as les pays hakada, fait y a des matali'. Maintenant, ce pays, il va avoir le même matla que celui-là, Et maintenant, le Maroc et l'Indonésie, ils n'ont pas le même. Abadan. Hada, il peut voir et Hada, il n'a pas vu. Hada, c'est le qawl ala ikhtilaf matali'. Fa, si maintenant, tu prends maintenant le Yémen et l'Arabie Saoudite, ils ont le même. Lianna al-Jazira, le Yémen, sont au sud de l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite a vu, le Yémen, ils sont. Lianna, ils ont le même matla. Amma l'Indonésie, non. L'Indonésie, non. Il faut qu'elle attende, elle voit Al-Qamar. Hada, c'est un qawl. Hada, c'est un qawl. Et Hada, c'est un qawl par rapport à est-ce que tu prends en considération Ikhtilaf Al-Matali Amla. Hada, c'est un qawl. Hada, c'est un qawl sur Cheikh Al-Uthaymeen et qawl Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah. Qawl al-thani. Al-qawl al-thalit, annahu la yalzam ahl balad ru'yat ghayrihim. إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم أي الحاكم الأمير لتخوزي القول أنه الأمير مثلا celui qui choisit مثلا t'habites en Égypte l'Arabie Saoudite مثلا ils ont fait hier هو il fait aujourd'hui أنت tu suis le balad tu suis le balad فهذا قول قال شغل عتيمين وعمل الناس اليوم على هذا وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي نعم sauf si vraiment c'est بعيد أحيانا بعض البلدان ils somment un jour et il n'est pas possible ce jour لأن ils ont dépassé 30 مثلا شعبان on arrive à 30 c'est obligé que ça soit رمضان هو يغكل encore هذا c'est بعيد هذا c'est بعيد لكن سيأتي المسألة ولو ستخالف ton pays سيأتي المسألة أنك تفي الصيام سيأتي سيأتي فهذا قول قوي قال شيخ العثيمين من حيث من الناحية الاجتماعية أي pour pas que ça fasse la division نعم c'est un قول قوي وعمل المسلمين في كثير من البلدان لها العالم les Marocains ils jeûnent avec leur pays les Algériens avec leur pays وهكذا أغلب الناس هكذا الآن يسوي son pays et يفي الصيام لا بأس لا بأس يعني أئمة على هذا القول من حيث كما قال يعني صافي با فيتان صافي با كذا صار قول طيب الراجح في هذا يعني كتخيم قول وبعض الناس يعتمدون عليه كثير سنقول لا أصل له سنفد دسوغ مكة أو نفد دسوغ أن بي فلان مثلا on suit مكة on suit المدينة هذا لا أصل له يا pas de دليل على هذا les trois أقوال وما فوق ils ont des أدلة Ils ont des adils. Amma hadha al-qawl la asla la. Je trouve maintenant un wahid, il est en Tunisie, il est en Algérie, il dit j'attends que Mekka fasse siyam. La asla la hadha. Al-mas'ala, c'est mas'ala ru'ya am la. Tu peux en t'avoir vu la lune en Algérie, l'Arabie Saoudite, maintenant ils n'ont pas vu. Fa anta tu som. Et à l'al-qawl awal, l'Arabie Saoudite, je suis l'Algérie, il y a d'al-qawl. Fa hadha. Amma mas'ala on suit tel pays ou telle ville, la asla la, il n'y a pas de dalil bi hadha. مكة قبلة للصلاة مكة قبلة للصلاة للمصلين أما الصيام avec الرؤية avec الهلال قال الشيخ ابن باز رحمه الله فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة فلا أصل له ولا دليل عليه هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله لا أصل له من أين إذن أمني هذا القول قال ويلزم منه أنه لا يجب الصوم على من تثبت رؤية الهلال عنده من سكان جهة أخرى إذا لم يرى الهلال بمكة نعم سإلزام الإلزام يبقى faire que tu vas خالفer الدليل مثلا أنت تبيت اليمن ce soir un frère il voit la lune الآن البروفيس صلى الله عليه وسلم قال صوموا برؤيته tu dois faire صيام واحد يبين يقول لكن العربية السعودية أو مكة أو ils ont pas vu الشيخ ابن باز يقول ça implique que tu vas délaisser le dalil et tu vas attendre وهذا لا يجوز لك لا يجوز فالشيء الذي خالف الأدلة يقع في أمور يعني أسباب طيبة فلهذا ينصح جميع الإخوة لاعتماد الدليل الدليل سبا قول فلان أو قول فلان لا tu prends الدليل et tu t'aides avec la compréhension des savants et tu seras على الحق أما هذا القول الآن كثير من الناس اللي أبليك ما ندري من أين جاءوا به صحيح وبدوا من أين أتوا هذا L'essentiel c'est que ce soit celui qui donne le khabar il soit ad. Il soit ad, la musulman ad, il n'est pas connu bil kadib il akhir, il yukba l'qawl. Fal'amal al-yawm on a dit il est ala l'qawl al-thalit kathir. Al-amal al-yawm, amal al-nas, il est ala l'qawl al-thalit, anna l'umma l'islamia l'ana n'est pas taht khilafa wahid. Il y a plusieurs pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, il est akhiré. فالآن كثير من العمل الآن إلى على شكيفة في سوبي العمل هذا الشيخ ابن عثيمين الذي من حيث الاجتماعية الناحية الاجتماعية سان قول قول أي حتى سا ديفيز با مثلا دونس دون بي مان سي با لا موتي سوم لونتي سوم با دون لا فامي يانا ان كي جون لونتي جون با إلى آخره سا بو فير يعني خلاف إلى آخره لكن من حيث الدليل القول الأول إلى أقرب إيس القول الصحيح الراجح في هذه المسألة سي القول الأول أن celui qui a vu الهلال يلزم الباقي عملا بحديث ابن عمر المتقدم أن ابن عمر il a vu الهلال il a informé النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit فصام وأمر الناس بالصيام كذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه هذا على القول أن اختلاف المطالع يعني لا تؤثر في هذا هذا القول الصحيح وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد أحمد لا نطق قول كذلك ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى نطق قول كذلك في اختيارات فقهية ذكروا قول آخر قالوا الإمام الشوكاني والصديق حسن خان وهو قول الإمامين الألباني والإمام ابن باز رحمة الله على الجميع فهذا القول هو هذا القول الصحيح أنه سي أن بلاد et voit un ru'ya, tout le monde doit faire un siyam. هذا القول صحيح. لكن الآن هي خلاف. الآن بعض الناس يفوي ك الحق إلى ضانوت قو. فعلى هذا الإنسان يعني يجتنب ما يسبب الفتن. يجتنب. أنت si tu prends ton قول, applique-le. Et أحيانا tu vas avoir une سورة. مثلا أنت تدعى بلاد. Et il prend le قول الثالث. أن الإمام مثلا الحاكم إلى ديس الصيام سدوما فندردي نحن مثلا نسوي أن بلاد مثلا نون يمن مثلا يديس سدوما فندردي نحن نقوم قول أن نسوي لبرومي بلاد كابو مثلا العربية السعودية تزمون في جودي اليمن يديس فندردي نحن avec le قول الأول on doit jeûner avec qui avec l'Arabie Saoudite على هذا القول ففي هذا الحال يعني الإنسان سيبرز قول يصوم يجتنب ما يسبب يعني الضرر أو اتهام في دينه أو اتهام في دينه أو كذا أو يديز إلى خاله يفرق كذا إلى آخر يصوم يعني سرا إلى بوب جد جغة الموج يصوم بالأمر انتهى الأصعب سبيت يوم العيد يوم العيد سبيت شيء آخر لأنه يفو موجي ففي هذا الحال يعني الإنسان سي خالف الأفضل سي الاجتماع الأفضل لكن أحيانا لأقوال يعني تبال شوافة في هذا الحال يأكل أو يفطر سرا انتهى الأمر أظن نبه على هذا في الكتاب انظر فهذا الصواب تفامي مثلا انت تفامي يسويف لو بي الحاكم مثلا تدوا بي avec ta famille et ils disent le jeûne c'est demain انت tu suis la première رؤيه القول الاول le premier qui voit tout le monde doit faire مثلا ta famille vont faire le jeûne vendredi وانت jeudi لان ils ont vu الهلال jeudi خلاف انت في هذا الحال si tu prends القول الاول c'est jeudi et الوان توا دو اسباب الفتن الوان توا يعني صوم سرا صوم سي تو سي كو فاغ دو مال اما سي تو سي كو تي بارون تيكوت تا فامي تيكوت تو لور اكسبيك تون قول لا با اما سي تو فواك مثلا سي تو لور دي انا جون اجوردي فون دير انت تي كذا انت تخالف انت تي توجور كذا تي توجور كذا اي سا تفي دو مال اي سا لور في دو مال فصوم Et t'es pas obligé d'informer tout le monde. Tu peux jeûner pendant 4 jours, personne n'est au courant. Sahih, tu sors le matin, tu reviens, tu manges pas à midi, t'es on a. Le soir, tu viens, tu manges, personne ne sait que t'as fausse fière. Enfin, hakada. C'est pas le musulman, il rentre pas fi umur yadurru, wa yuttaham fi dini. Hadi, entahayna min hadi le mas'ala. قال الإمام الشوكاني رحمه الله, سيذكر القول الصواب, قال, وهذا لا يختص. أي هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته سساء الدليل على القول الراجع أي سبك بالرؤية ثم في الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا أمر لجميع المسلمين إلى بدي صوم بلاد كذا et ceux qui sont maintenant à l'est ou à l'ouest ils le font pas لا النبي صلى الله عليه وسلم صوموا الأمر إلى كل المسلمين كل المسلمين وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي فالله سبحانه وتعالى يصاب كلا الاسباس كذا كذا لكن صوم لرؤيته يكفي لجميع المسلمين قال الإمام الشوكاني وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل ما يصلح له من المسلمين صوموا سأمر لجميع المسلمين فسأ montre qu'on doit tous faire صيام le premier qui voit on suit tous maintenant le premier pays qui a vu c'est l'Indonésie tous les pays musulmans ils font صيام هذا لو يعمل بهذا يغلب توس خلاف لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة طالب الاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل بلد أظهر من الاستدلال به على عدم لزوم على عدم اللزوم لأنه إذا رأى أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا سي مسلم اللي فوا فكل من غرض في الأمر صوموا كل المسلمين دوا في الصيام هذا القول الأقرب القول الثاني زون دي أدلة قوية كذلك راجعة في اتحاف الأنام فـ الأقوال الأقرب الصحيح عندنا القول الأول، القول الثاني سنقول قريب كذلك، قول بالمطالع مع قصة ابن عباس سنقول قريب، القول من حيث الاجتماعية القول الثالث أنه يسويف لبلد لا بأس كذلك. Si les musulmans ils se comportent avec l'adab في هذه المسألة أدب الخلاف لا يضر، même si toi tu jeûnes lundi moi je jeûne mardi لا يضر لا يضر، فلان يغسبك لقوم فلان لسانسانسك سوى مبني على علم، لكن بسبب الجهل أحيانا واحد يصوم لندي لوت مغدي يغنفل يغنفل أفير حتى سافي دي بروبلم، ما في شيء، يا خلاف بين أهل العلم، يا خلاف بين أهل العلم. إذا كنا مثلا prendre un قول مبني على الدليل et on jeûne tous ensemble فأفضل. أي؟ ça c'est celui qui avait l'hilal wahda. Dakara hada. Ça c'est celui qui avait l'hilal wahda. Là, il y avait une autre chose. Somme en nazo en nazo. N'am. Ou yuftir ma'an nas. Kain. هذا أي سيخالف للزود. قال مسألة من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟ هذا نقرأ الآن من اتحاب لنا. أي مثلا كم نادي أنت تبخي القول لبخومي كافي الهلال موجنا بكو مثلا مثلا جودي البلادك ده الحاكم مثلا ينادي الصيام سي فندردي الآن تبا تتروفي توسل. فماذا تفعل؟ يدخو أقوال، القول الأول أنه يلزم الصوم والفطر، يعني توس تو مسألة لديبو لا مسألة برابور القول كتبخي أبو، فهذه المسألة لا رابور أبيك لا مسألة أبو. قال يلزم الصوم والفطر، يعني الصوم إذا رأى في أول الشهر والفطر إذا رأى في آخر الشهر. قال ويفطر سرا، نعم. أما الصوم سرا c'est pour ça que tout à l'heure on a dit Al-Eid ça peut être plus compliqué. Les gens ils savent pas que tu fais siyam. On a dit tu peux jeûner pendant des jours et personne ne sait que tu fais siyam. Amma al-fitr matalan anta si tu jeûnes avant peut-être que tu vas finir siyam avant. Matalan toi l'Eid ça va être lundi, ta famille vont faire l'Eid mardi, fa fi hadha al-hal tu manges sirran le matin, tu coupes ton siyam pour montrer que t'es pas sahib et après tu fais l'Eid avec eux. Léna, tu peux pas faire salat l'Eid tout seul. Tu peux pas faire salat l'Eid tout seul. Fa fi hadha al-hal al-fitr il est sirran. Hatta tu fais pas des fitan. Tu fais pas des fitan. T'es pas obligé d'aller devant tout le monde dans ta mosquée, tu manges, gada, ils vont dire hada, c'est siyam et ils mangent. Bardana, ils vont te faire sortir min ad-din. Sahih. Bard al-awam la yasbirun. Fa fi hadha al-hal tu hafid ala dinik. Mange et puis t'as plus ça, et t'as pris ton qawl et c'est l'histoire d'un jour, et après on en parle plus. Mais les gens ils gonflent des masaïl, ça fait des fitan ba'd. Qala wa huwa madhhab al-Shafi'i wa riwaya an Ahmad wa radda'ahu ibn Hazm li qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hada sa qawl as-sawab. Qal fa hada qad tayaqqana anna Ramadan qad dakhala wa qad kharaj fa wajaba alayhi al-amal bih. Na'am. Anta si t'as qawl فمثلاً eux ils jeûnent vendredi et un tas tu prends le call que quelqu'un a vu le ru'ya pour Ramadan il est rentré. Enfin ce jour pour toi il est obligatoire. Si tu prends ce call, si tu prends ce call. Et le masala fi akhila. فذكر الأقوال وقال والراجح والله أعلم القول الأول. نعم هذا. أحسنت. On va écrire la page. اتحاف الأنام. J'ai perdu la page. Ça, ça. Al-Qawl al-Awwal, 27. Mas'ala. On finit hada al-bab. Hatta demain on rentre fi al-shurud. Qal mas'ala. Idha asbaha al-rajul muftiran. Ya'taqid annahu min sha'ban. Thumma qamat al-bayyinah. Anna dhalik liyawm min ramadhan. Ça, c'est une autre mas'ala que tu peux avoir. مثلا انت demain vendredi on se réveille nous et on mange, on boit comme d'habitude. Thumma, wahad, il nous montre et nous dit, hier ils ont vu la lune. Nous, personne ne nous avait informé. Maintenant, t'es rentré tôt. Hadi al-mas'ala, tu peux la comprendre comment? Maintenant, une personne après l'Isha, il rentre, il dort. Et eux, ils ont vu le hilal, maintenant, à 11h, à minuit. Et ils informent les gens, la radio, kada kada. Maintenant, t'as dormi tôt. Thumma, tu te réveilles au fajr. Thumma, tu manges, il a arrêté. Personne t'a rien dit. Thumma, un frère, maintenant, il vient à 10h du matin, il dit, ya akhi. Ils ont dit que c'est ton siyam, les gens ils sont saïm, toi t'étais pas au courant. Maada taf'al. Hada al-mas'ala kadhalik ikhtalaf ahlu al-'ilm wa ar-rajih annahu yasum yawmah wa yujzi'u. Ar-rajih annahu si lui on dit à 10h du matin, fa il fait siyam. Il arrête de manger à 10h et il continue as-siyam wa yujzi'u li annahu il savait pas. Qal wa hada qawl Umar ibn Abd al-Aziz wa ibn Hazm wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa Shawkan. والدليل على هذا حديث سلمة بن الأكوع وغيره في صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا في عاشوراء وبعض العلماء إذا في القياس بالصيام صيام رمضان وهذا سأقولي لقريب قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذا الحال continue الصيام. C'est pas qu'à manger tu dis là, khalas, j'ai mangé, je ferai demain. Là, on est Ramadan. Et Ramadan, la journée, tous les musulmans ne doivent pas manger, boire, kada kada. Et un tas d'un musulman, donc tu rentres, fiada. Quand il y a pour le Qa'il, ouais, mais j'ai mangé avant. Ouais, mais tu ne savais pas avant. Même si j'ai. Tu ne savais pas. Un, tu sais, tu fais. Tu fais. Il y a un qawl, ils disent que tu fais le qada. Et il y a un qawl, ils disent là. Il y a un qawl, ils disent que tu rattrapes le jour. Il y en a, tu as mangé. Il y a un qawl, ils disent là. Il y en a, ils ne savaient pas. Ou al-ahwat. الأحوط يعني pour pas prendre de risque rattrape ce jour et inshallah tu seras à la khair. فالقول الصحيح أنه يجزي والأحوط que tu rattrapes un jour. Maintenant à la fin du Ramadan le premier jour où tu as mangé un peu et tu savais pas, rattrape-le ولا يضرك. Une autre مسألة si c'est Matalan, la première Matalan, on a dit vers 10h du matin, 9h du matin, midi, ils lui ont dit ça c'est il arrête et il continue le jeûne. Al-An, si ils t'ont informé qu'après le Maghreb, Matalan, Anta, Bardallah, il peut se dire, mais c'est wadih dès que ce siyam il a arrêté. Là, fait Bard Amakin, c'est pas wadih. Matalan, fait Bilal Kouf, Thomas, tu vas au travail, tu travailles loin, toute la journée, t'as vu personne. T'arrives le soir, Anta t'as mangé toute la journée. T'arrives le soir, ils disent aujourd'hui c'est au siyam, on a jeûné nous. Anta t'as rien fait. T'as mangé, khalas, dahaba, la nuit elle est tombée. Fafi had al-hal, qawl al-jumhur, annaka, tu rattrapes ce jour. Ouais, c'est ça le qawl, as-sahih. Annaka, ce jour tu l'as pas fait. Walakin, t'es pas athim, tu savais pas. Tu savais pas. Fafi had al-hal, après Ramadan, tu rattrapes un jour. Yana, t'as manqué un jour de Ramadan. Et la personne, il n'est pas athim, il ne savait pas. Lakin, il rattrape les annahu. Le musulman, il doit faire siyam de tous les jours. Mahada, il a loupé un jour. Là. S'il fait exprès, il est athim. Et demain, on rentre dans les masail. Radio, c'est masail. Radio, c'est masail. Elles sont muhimma. Comme les masail avec ces masail, elles sont toutes simples. Toutes simples. Si tu as fait kada, kada, kada, l'amr, il est simple. Radio, et demain, nabda. في شروط الصيام إلى آخره أو لا غدا ولا vendredi كم بقولي إما في الدرس أو في با كما تريدون أما باقي وقت نعم في دي reprend samedi vendredi لا ف samedi إن شاء الله نكمل شو كان إشكال تفضل أو نقف هنا personne a dit إشكال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.